قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه الإمامان أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يشتمل على 7 موضوعات. الموضوع الأول: تنفيس الكربات عن المسلمين، وما أكثر ما يقع المسلمون في الكربات والشدائد والمحن خصوصا في هذا الزمن، فأصبح السعي في تفريج كرباتهم من أزكى الأعمال الصالحة، فليسارع إلى تلك الأعمال الصالحون، وليتنافس فيها المتنافسون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد من سارع إلى ذلك بأن الله تعالى ينفس عنه من كرب يوم القيامة. والموضوع الثاني: التيسير على المعسرين. وكم هي فرحة المعسر حينما ييسر عليه صاحب الدين فيسامحه أو يتجاوز عن بعض دينه أو يؤجل موعد تسديد الدين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء من ييسر على معسر أن الله تعالى ييسر عليه في الدنيا والآخرة، وإنه ليتأكد التيسير على المعسرين فيما إذا كان الدين لضرورات المعيشة أو كان من أجل القيام بالدعوة إلى الإسلام. الموضوع الثالث: الستر على المسلمين. فالإنسان بحكم طبيعة خلقه وتكوينه معرض للخطأ، فهو بين تحكم العقل وتحكم العاطفة والهوى، فإن كان مؤمنا حقا فإنه يغلب جانب العقل السليم الذي يقوده إلى معالي الأمور وتحقيق الأهداف السامية، وإن كان إيمانه ضعيفا فإنه تغلب عليه نوازع الهوى المنحرف وجواذب العاطفة فيقع في شيء من المخالفات. فمن واجب المسلم نحو أخيه المسلم المقصر الستر على عيوبه وعدم تعييره بها وعدم الشماتة به ما لم يكن مجاهرا بالمعاصي، فإنه لا بد من الإنكار عليه بالأسلوب الذي يجدي وينفع في تطهيره